الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، واللفظ لمسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. نسأل الله تعالى من فضله، ونستغفر الله العظيم، والحمد لله رب العالمين.